بيقول لي في المرة السابقة كان هناك سؤال عن الجماعات الإسلامية ومعذرة قد كانت الإجابة تنقصها الموضوعية. ده من وجهة نظرك، ده من وجهة نظرك، أصل أنت عايز نقعد أحكي وأمسك لك كل جماعة وأقول لك تعمل إيه هنا وتعمل، ما أعرفش يا ابني أنا اللت والعجم في الموضوع ده. عايز إيه أكتر موضوعية؟ إن أنا قلت لك كلمة إن القرآن قال ولا تنازعوا فتفشلوا، وقلت لك هذه الجماعات عصبيتها لنفسها أكثر من عصبيتها لله، والخلاف القائم بينهم مش هيمكنهم حتى يبنوا عيشة، وسبب بعضهم في بعض وبعد وبعدهم عن بعض يا ابن عمر ما ينفع، وما دعا إليه دين ولا يمكن يقول الإسلام دعا إلى هذا، وأي إنسان بيقول إنه ده إسلام والله كاذب على الله وعلى رسوله. فأنا بقول لك أهو، أنت ليكن منهجك القرآن والسنة، اتبع القرآن والسنة في أي مكان، ومش لازم أمشي وراء 10 ولا وراء 20. يعني أنا معنى كده إن أنا قاعد دلوقتي في الشارع أنا بتبع جماعة ولا هعمل جماعة ولا عايز جماعة، هي أنا مع جماعة المسلمين، الحق أينما كان أنا بتبع، والمسلم ما دام مسلما فهو في جماعة اللي هي جماعة مين؟ المسلمين، مش لازم أعمل العشرة والعشرين اللي أقعد معاهم زي ما بعتقد البعض. فهلا أنا بقول لك اتبع الحق أينما كان، ولذلك لما بيسألوا تبع أي جماعة بقول لهم تبع جماعة المسلمين. إيه جماعة المسلمين دي؟ أقول لهم لا إله إلا الله محمد رسول الله، الحق أينما كان، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا. يبقى سيدي كتاب الله وسنته بس، هو دول اللي انا ماشي معاهم. فعايز تمشي معاهم اهلا وسهلا، تقعد بقى تقول لي اصلها واقع ومفروض ونتعامل مع الواقع ده ازاي، وانا قلت لك تعمل مع الواقع ازاي. تابع الحق اينما كان. اما بسمع ما باخدش جماعه كده على بعضيها واقول لك دي كويسه او دي وحشه، لان عندها ما هو طيب وعندها ما هو ليس بطيب، بيهمني هو بيقول ايه بس، فاللي بيقوله بسمعه إن كان يوافق الكتاب والسنة فأنا معاه، مش عشان هو جماعة إسلامية أو جهاد أو خروج أو أنصار سنة أو غيره، لا، علشان هو وافق الكتاب والسنة فأنا معاه، بقول له جزاك الله خيرا هذا هو الحق وأنا وياك. يخالف الكتاب والسنة فأنا مش معاه، لكن ما التزمش بجماعة قالت حق فأنا معاها قالت باطل فأنا معاها، لا لا. وأذكر إن أنا وقعت في خلاف مع الجماعة الإسلامية وأنا في بسبب كده برضه. أنت مع مين؟ لا يا حبيبي مش مع حد، مع الله ومع رسوله. أنا ده كان رأيي كده، ويوم ما قالوا كلام ما عجبنيش هاجمتهم وإحنا جوه ورددت عليهم وقلت لهم ده مش من الإسلام. فعندهم لا، ما دام هو ده قانوننا يبقى خلاص انتهت، يبقى اللي بنقوله ما تعترضش. لا أنا مش إماعة، وما بحبش لأي إنسان يكون إماعة. وده بيذكرني بالحديث صحيح البخاري، الصحابة لما خرجوا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم، كان مين شيخ محمد هذا ذكرك بالحديث، وأمر عليهم أحدهم فلما نزلوا بمكان قال أحضروا حطبا، قال جابوا الحطب أشعلوا النار أشعلوا النار، هذا صحيح البخاري. ألم يأمركم النبي بطاعتي؟ بلى. قال إلقوا بأنفسكم في هذه النار. يا والله الحديث مقول في صحيح البخاري، إلقوا بأنفسكم في هذه النار. ولذلك أبوا، وقال بعضهم إنا قد أسلمنا لنخرج منها، احنا بينا مسلمين عشان ما نخشش النار، نلقي بأنفسنا فيها. فلما عادوا وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ألقوا بأنفسهم فيها ما خرجوا منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. مش حاجة اسمها طاعة مطلقة، وأصل قانون الجماعة وقانون الهيئة بيقول كده، لا يا حبيبي، في حاجة اسمها قانون الله وقانون رسول الله، ده اللي أنا ماشي معاه. فيطلع بقى القانون ده عند بتاع التكفير أنا وياه، عند الجماعة الإسلامية أنا وياه، عند أمن الدولة أنا وياه، قانون في إسلام أنا معاه، لو قالوا حسني مبارك أنا معاه مدام في إسلام، ما فيهوش إسلام لو قالوا شيخ الإسلام أنا مش معاه. أنا مش معاه. فالمفتي يقول برا الإسلام، بقول والله لقد كذب كده على طول، كده على طول. بيجي ظالم يقول وقال حقا، بقول هو الحق. وإبليس لما قال حقا أصبحت سنة لنا. والحديث صحيح البخاري بفضل آية الكرسي، والنبي قال لأبي هريرة صدقك وهو كذوب، بس مادام صدق في دي بقت ايه؟ بقت سنة. فهو ده القانون اللي انا ماشي بيه، الحق اينما كان. لكن تروح تقول لي هيئة ومؤسسة وجماعة لازم امشي وياه وادوب في وسطيهم، واللي يقولوا قولوا واللي يعملوا اعملوا على الاطلاق كده، فقال لك موت موت، كسر كسر، اقتل اقتل، لا لا، ده سلب اراده وبيصنع منك امعه، وانا ما احبش كده. وانا رايت بعيني راس، قال اللي يعترض يعاقب. مين يقول هذا الكلام؟ وقلت لبعضهم، قلت لهم انتوا فرقتوا ايه عن اللي بتتهمون بالظلم؟ ما انتوا اعترضت عليهم فعاقبوكم، فاللي بيجي يعترض عليكم بتعاقبوه، فعملتوا ايه؟ فرقتوا عنهم ايه؟ الدين ما هوش عصبيه ولا هو نطح، الدين فهم، الدين استيعاب، الدين علم، قران وسنه، هو ده الدين. فانت عايز جماعه، انت مع جماعه الحق اللي اينما كان فانت بتتبع، اينما كان تعبيري واضح، فانت بتتبع. بس هو ده اللي انا اعرفه، غير كده ما اعرفش. ترجع بقى تقول لي مفيش موضوعيه، في موضوعيه، هو ده اللي عندي. عايز حاجه تانيه روح دور عليها في حته تانيه، هو ده اللي عندي وده اللي انا اعرفه.